بعض الزملاء في العمل يجاهرنا بجريمة الزنا أثناء السفر إلى الخارج، فما هو الذي يجب علينا إزاء ذلك إذا لم تفد معهم النصيحة؟ إذا سمعت هذا تنكر عليه، تقول لها اتق الله، لا تفضح نفسك ولا تجاهر بمعصيتك، هذا حرام عليك. والرسول عليه السلام يقول كل أمة معافى إلا مجاهرين. فالإنسان إذا فعل المعصية لا يجوز أن يجاهر بها، يقول فعلت وفعلت، فليطلب ربه الستر، يسأل ربه العافية، يبادر بالتوبة. إذا سمعت من زميلك في المكتب أو في غيره هذا الأمر تنكر عليه وتقول اتق الله، لا تقول هذا الكلام ولا تنطق بهذا الكلام، وسأل ربك التوبة، تب إلى الله، هذه فضيحة، هذا منكر، تكلم عليه وتبين له أن هذا منكر وهذا لا يجوز ولا يحل أن يبوح به عند زملائه ولا عند غيره، فعليه يستتر بستر الله ويتوب إلى الله عز وجل. ولا تسأم إنكر عليه، لا تسأم، إذا قال مرتين قل له مرتين ثلاث أربع، شدد عليه وقل لإخوانك اللي معك كانوا ينكرون عليه تعاونوا عليه، أعينوا على حرب الشيطان، هذا زين لها الشيطان، وأنتم أعينوا على حرب الشيطان بالإنكار عليه والتغليظ عليه لعله ينتهي. وإذا لم ينتهي نستعين بالله على فصله، جاهدوا في إبعاده عنكم مع المسؤولين.